فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم واتقوا الله إن الله غفور رحيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير الذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة والذين آمنوا وهاجروا

الأسفل وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم

أنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون فالله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة والله عليم بالظالمين. فقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. تقبل منكم، إنكم كنتم قوما فاسقين. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم

يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلم العظيم. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. أحذر المنافقون تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. هي حسبهم ولعنهم الله.

تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون